فهمني انت، ما انا يمكن برضو العيب فيا ده زاد قد في قلب الله العالم بقى من انت بهواك كده سيطرت عليا. ده حب ده ولا غلب انا مش فاهم، فهمني انت ما انا يمكن برضو العيب فيا ده زاد قد في قلب الله العالم بقى من انت بهواك كده سيطرت عليا. من شوقي بكلم نفسي وعادي ما نمشي لحد الصبح وعادي، خلاص معقول كده للدرجة دي بحبك مش معقول. انا صورتك مش بتفارق عينا هواك وانا مش وياك على عينا، انا نفسي اعيش لك كل سنيني واكون جنبك على بقى يرضيك في الحب يكون كده حالي. انا كل شوية بفكر فيك وبتثبت لي في خيالي. طب قول بالسنة ده بقى يرضيك في الحب يكون كده حالي، انا كل شوية بفكر فيك وبتثبت لي في خيالي. انت اللي انا عيني عليك معرفش عملت لي ايه من يوم ما قابلتك.